بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واقفين عند الاقتباس اللي واخد عنوان للابن نصيب في الملك، ودي من ضمن الاقتباسات المفروض تتجمع في مسألة اعتراف صريح بالشرك. طيب هنا ده كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 69. كيرلس بيقول: وإذا كنا نقول إن الآب هو نور وحياة، وفوق ذلك هو غير فاني وغير مرئي، أفلا يكون من العدل والصواب أن نفكر بنفس الطريقة المستقيمة وننسب كل ذلك إلى طبيعة الابن؟ مش بدماغهم، هو بيقول على أساس هما واحد في الجوهر. الصفات دي صفات جوهرية، أي صفة بتبقى تابعة للجوهر اللي منه هذا الكائن. فالآب جوهر اللاهوت بيتصف بأنه نور وحياة وغير فاني وغير مرئي. طب الابن هو من نفس جوهره، يبقى بالتالي ننسب للابن كل الصفات اللي بيتصف بها الآب لأنه من نفس جوهره. فأنا بيقول لك: أفلا يكون من العدل والصواب؟ هو من العدل والصواب بحسب المبدأ أن يبقى هم الاثنين من نفس الجوهر، يبقى كلامك كده صح. ننسب كل ذلك إلى طبيعة الابن، أي نحتفظ لله الكلمة بنفس ألقاب الله الآب. فدي اللي أنا قلت عليها، إن هما في البداية وقعوا في شرك بخصوص الصفات. احنا قلنا احنا عندنا توحيد صفات وأسماء وربوبية وبعد كده ألوهية. الشرك في الصفات وفي الأسماء جه نتيجة الشرك في الجوهر، إن هم بيؤمنوا إن الآب والابن من نفس الجوهر، فبالتالي بما إنهم من نفس الجوهر يبقى هم مشتركين في صفات الجوهر ومشتركين في الأسماء والألقاب اللي بياخدها الكائن اللي له هذا الجوهر، فبالتالي برضو مشتركين في الربوبية اللي هي الأفعال الإلهية القائمة على هذه الصفات الإلهية اللي الآب بيقدر يعمله بحسب جوهره من أفعال ربوبية، الابن كمان بيقدر يعمله بحسب جوهره من نفس الأفعال الربوبية، وبالتالي يبقى من ناحية توحيد الألوهية هيبقى فيه شرك ان احنا نعبد الاثنين لان هما الاثنين من نفس الجوهر، يبقى ده مستحق العبادة وده مستحق العبادة، يبقى نعبد الاثنين. فدي مسألة في غاية الخطورة، ان هو كده بيشرك في الصفات لما بيقول ننسب كل ذلك الى طبيعة الابن من كل الصفات وايضا الاسماء والالقاب الالهية اللي تتقال عن الاب تتقال ايضا عن الابن. يعني الآب بيتقال عنه الملك المجيد العظيم العلي، أي اسم من أسماء الألوهية بتتقال للآب تتقال أيضا للابن. فإرميا طبعا بيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط. كيرلس راح قايل له: وإذا قلت إن الآب هو ملك، أفلا يكون للابن نصيب في الملك؟ إرميا قال له: وكيف يكون غير ذلك؟ يعني لازم هيكون له نصيب في الملك، يعني هما شركاء في الملك. يعني ايه؟ يعني الخليقة ملك الله عز وجل، الحاجات اللي الله عز وجل يملكها، كل المخلوقات ملك لله عز وجل وهو ملك الله عز وجل. الابن يعتبر هو كمان ملك ومالك لهذه الخليقة، أيوة هو الشريك مع الآب في الملك، زي ما هو جليس معه على عرش الألوهية فهو له نصيب في الملك. وده مخالف لآيات كثيرة جدا، يعني هم كفار زي ما الكتاب بيقول. في الآية اللي هي بتقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ده في سورة المؤمنون الآية رقم 91، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية دي معناها إيه؟ إن المفروض لو في أكتر من إله، ده بالعقل والمنطق، كل إله منهم أو كل أقنوم منهم بحسب التعبير المسيحي لما هيخلق مخلوقات، المخلوقات دي هتكون إيه؟ هو اللي خلقها، فهتبقى دي ملكه هو وتحت تصرفه هو. العقل بيقول إذا كان الآب والابن والروح القدس دول ثلاث أقانيم متميزين عن بعض غير بعض، فبالتالي ما ينفعش ان التلاتة خلقوا المخلوقات مع بعض، واحد فيهم هو اللي خلق. دي مشكلة في الكتاب المقدس، ان انت لما تقول هو مين اللي خلق، في قانون الايمان بيقولك الاب خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى. طيب الاب خلق، الابن ما خلقش، هيجي يقولك لا، الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. طيب والروح القدس يعني ما خلقش، طب يبقى ايه المقصود في الاخر؟ هل هم التلاتة اشتركوا وساعدوا بعض وخلقوا الكون، ولا في شوية مخلوقات خلقها الابن وشوية مخلوقات خلقها الروح القدس؟ يعني في اشكالية في الاخر، لو عندي اكتر من اله او اكتر من معبود ليهم القدرة على الخلق، فهيبقى في تقسيم في الملك، كل واحد هيتصرف في اللي هو خلقه. يعني في الاخر النهاية ان انا كعبد لا اعرف الى من اتوجه، مين اللي خلقني، مين الملك بتاعي، مين اللي ملكني، اتوجه للاب ولا للابن ولا للروح القدس. دي اشكالية بيقع فيها المسيحي واقعيا، تلاقي شوية بيتعبد للمسيح شوية للاب او للروح القدس، الروح القدس غالبا بيتنفض له، يا إما بيتكلم باسم الله بشكل عام وما بيبقاش دريان هو كده مين من التلاتة اللي بيتم عبادته أو خطابه وهكذا. كل ده بسبب إيه؟ الشرك، وتلاتة مشتركين مع بعض، والابن له نصيب في الملك والاب له نصيب في الملك. الله المستعان، ربنا يهديهم. بيان وانا جاهل السنة في الاسم والصفات، ده أنا الشرح اللي انا شرحته ده بمسألة توحيد الصفات مبني عليها توحيد الاسماء، مبني عليها توحيد الربوبية، مبني عليها توحيد الالوهية. طيب اللي بعده، بس يا ريت يا شيخ احمد تبقى عشان لما نجمع الاقتباسات دي مع بعض نبقى نعمل بحث كويس يعني. طيب هنا اقتباس بعنوان التمييز على اساس الكينونة في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 70 في وسط كلام كيرلس، بعاوز يميز ما بين الاقانيم. كيرلس بيقول يجب ان نعطي لكل من الاب والابن القابا تليق بكينونتهما. يعني احنا هنفرق ازاي ما بين الاب والابن والروح القدس؟ هنفرق ما بينهم او هنميز ما بينهم على اساس كينونة كل واحد. فبالتالي نرجع للاقتباس اللي كان فيها ان بنصنف الكائنات حينما نفحص الطبائع في مجملها نجد اثنين. الاولى هي الكائنة دائما والمكتفية بذاتها، يعني ما اكتسبتش كينونتها من حد، والثانية هي التي تحصل على الوجود من آخر، أو تحصل على الكينونة من آخر. فهنا هو هيميز ما بين الكائنات الإلهية الثلاثة بحسب الكينونة، فهيبقى في واحد ما اكتسبش كينونته من الآخر والباقي اكتسبوا كينونتهم من الآخر، ومع ذلك هيجي يقولك لا، ده الاثنين اللي اكتسبوا كينونتهم من آخر دول مش مخلوقين. هو المقصد ان اي تمييز ما بين الاقانيم بيوضح ان هما مش على قدم المساواة، حتى لو هما من نفس الجوهر الالهي لكن هيعلى بعضهم على بعض، لازم هيكون في ترتيب. فبيقول يجب أن نعطي لكل من الأب والابن ألقابا تليق بكينونتهما. فالأب يدعى أب وليس ابن. يعني دي برضو نقطة أنا دايما بقولها في مسألة اعتقاد المسلمين في لفظ الجلالة الله، إن واحد بس هو اللي بيتسمى الله، ما ينفعش أكتر من شخص يتسمى الله، زي ما هم عندهم ما ينفعش أكتر من كائن يتسمى الآب. واحد بس اللي يبقى الآب، واحد بس يبقى الابن، واحد بس يبقى الروح القدس، وما ينفعش أسمي الروح القدس آب أو أسمي الابن آب أو هكذا. بنفس الطريقة واحد بس يسمى الله، ما ينفعش أقول ده الله وده الله وده الله، ما ينفعش، لأن ده اسم لذات الإله لا يسمى به غيره إلا واحد بس اللي تسمى باسم الله. فهنا بيقول لك فالآب يدعى آب وليس ابن، ما يتسماش ابن ولا روح قدس. ليه يتسمى آب؟ ودي نقطة في غاية الأهمية، إن الحاجات دي مش أسامي مجازية يقصد بيها معاني حقيقية. فالآب اسمه آب لأنه هو أب حقيقي له ابن، لأنه ولد. فدي نقطة مهمة برضو في سياق فهمنا لقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. لم يلد هم بيسموا أقنوم منهم آب لأنه ولد، واحنا بننفي الولادة عن الله عز وجل. والابن يدعى ابن وليس آب لأنه مولود أو لأنه ولد. وتخيل للحظة ولو بالتأمل أننا لا ننسب للآب أنه آب ولا للابن أنه ابن، فكيف إذن يمكن أن نحدد أقنوم كل واحد؟ دي نقطة في غاية الأهمية. المفروض لو في مساواة تامة ما بين الأقانيم يبقى يكونوا كون إن هم آلهة وكل واحد فيهم إله كامل يكونوا متطابقين لبعض، ما نقدرش نفرق ما بينهم خالص. أنا قلت قبل كده احنا كمخلوقات كبني أدمين احنا واحد في الجوهر، لكن احنا بنتميز، انا غير عبد العزيز غير الشيخ احمد، وكل واحد فينا له صفات معينة بتميزه عن التاني، ما احناش نسخ من بعض. لكن ده نتيجة ايه؟ ان احنا كمخلوقات كجوهر انساني ربنا خلقنا ان احنا بيحصل لنا تغيير بيطرأ علينا من الخارج، فبالتالي هذا التغيير بيؤدي الى التمييز. فالتمييز دليل مغايرة في صفة معينة من الصفات. عبد العزيز أقصر مني شوية ففي فرق في الصفة، هو علشان كده بيتميز. الشيخ أحمد نظره أقوى مني أو مش عارف مين. فزي ما أنا قلت ضربت المثل زي لعبة البلاي ستيشن، لما باجي أضبط لعيبة أخليه طويل ومش تخين وقدرة الشوت بتاعته قوية وخلي فريق سوبر، فكأن الطبيعة الإنسانية كعنوان كبير ليها مجموعة أتريبيوتس أو صفات، ومجموعة الأتريبيوتس أو الصفات دي بقدر أعدل فيها في رينج معين. فمثلا السرعة أخليه 90% أخليه أبطأ، كل ما بغير في مجموعة الأتريبيوتس اللي تابعة لنفس الجوهر بخلي فيه تمييز ما بين شخص أو آخر. دايما بيبقى فيه تمييز حتى لو التوأم، لكن تلاقي البصمات إيه؟ مختلفة، وفيه بيبقى فيه تمييز ما بينهم. التمييز ده بيبقى ناتج إن فيه تغير طارئ على هذا الكائن من الخارج. طيب هل ربنا يتغير؟ هل الإله يتغير؟ هل الألوهة تتغير؟ ما بتتغيرش. فبالتالي المفروض لو في اكتر من شخص الهي هيبقوا كلهم نسخ طبق الاصل من بعض، ما بيتخيروش عن بعض. طب يبقوا ليه يبقوا ثلاثة اذا كانوا هم نسخ من بعض؟ يبقى عقلا مفيش لازمة انه يكون في اكتر من اله، يبقى في واحد بس. طب كون ان هم متميزين ده معناه ان في تغير طارئ على واحد من الالهة دول فبقى فارق عن التاني. بالنسبة للأقانيم التلاتة فاحنا عندنا التمييز ما بين الأقانيم في مسألة الكينونة. الآب لم يكتسب كينونته أو وجوده من آخر، لكن الابن مولود، دي حاجة طارئة خارجة عن الآب. الابن هو اللي ولده، الاب ما الاب هو اللي ولده، الابن ملوش ملوش دخل في كيف وجد وكيف اكتسب كينونته. والروح القدس منبثق من الاب، دي حاجه خارجه عن الروح القدس. فبالتالي هذا هذه العلاقه الخارجه عن الابن والروح القدس بسبب الاب هي اللي خلت الابن مختلف عن الاب، وهي اللي خلت الروح القدس مختلف عن الاب. فبالتالي بقى مش هماش نسخ من بعض، في حاجه بتميزهم. التمييز ده صفه معينه، ان ده مولود وده منبثق، لكن ده مش مولود ولا منبثق، ده والد وباثق ايا كان، لو اصلا في اللغه حاجه اسمها باثق. لكن المهم في الاخر ايه؟ ان التمييز بسبب اختلاف، الاختلاف بيكون بسبب عامل خارجي عن هذا الكائن. النقطة الجوهرية اللي انا عايز اوصلها ان احنا ما بيننا تمييز واختلاف مع وحدة جوهرنا، لان ربنا خلقنا احنا بنتغير وبنتأثر بعوامل خارجية. ممكن يحصل لي حاجة اتعمي، ممكن كذا، ممكن شعر يقع، ممكن ايا كان، فيحصل تغيير واتميز عن غيري. لكن الاله لا يتغير، فازاي يكون في تمييز ما بين اكثر من كائن من نفس الجنس الالهي؟ فما ينفعش يكون في ريليشنز ما بين الاقانيم الالهيه، يكونوا كل واحد مستقل بذاته. ولو كل واحد مستقل بذاته هيبقوا نسخ طبق الاصل من بعض، يبقى ايه لازمتهم يكونوا اكتر من اله؟ يبقى واحد بس وخلاص. طيب فينا بيقول فكيف اذا يمكن ان نحدد اقنوم كل واحد لو احنا ما قلناش ان ده اب ولا ده ابنا، وده ابن مولود من اب وهكذا؟ مش هنقدر نفرق لو مفيش علاقات، لو مفيش لانه ولد، لو مفيش لانه مولود، بقى الاب كده مستقل بذاته ملوش ريليشن مع الابن، يبقى هيبقوا نسخ من بعض، يبقى مش هنعرف نفرق ما بينهم، يبقى ايه لازمة ان يكون اكتر من واحد؟ يبقى واحد وخلاص. كان في سؤال طرح على الشيخ عرب حفظه الله من واحد ملحد، قال له لو اتنين، لو الكون له اتنين آلهة والاتنين الآلهة دول كاملين كمال مطلق ومش مختلفين عن بعض ومتطابقين في كل شيء، يبقى ايه المشكلة؟ هو عاوز يحط له يعني إشكالية في مسألة ليه واحد بس، ليه ما يكونش اتنين؟ فالشيخ عرب قال له ايه؟ قال له لو هم كانوا اتنين متطابقين في كل شيء وما فيش اي تمييز ما بينهم، كنت هتعرف منين ان هم اتنين؟ ما كنتش هتعرف. فيبقى هم بالنسبة لك هيبقوا ايه؟ واحد. فيبقى فيما معناه يبقى ما فيش لازمة من التعددية، المخلوق مش هيشعر بيه لو كان في تعددية. والواقع ان مفيش تعددية لانه ملوش لازمة، وان ربنا مش محتاج يكون معاه واحد تاني، فبالتالي الكون له اله واحد ومعبود واحد فقط. ما ينفعش يبقى فيه اب وابن وروح قدس، يبقى اب بس، الله وحده لا شريك له في ملكه وفي صفاته وفي جنسه ولاهوته وهكذا. فيبقى المشكلة عنده انه لازم يثبت انه الاب ولد والابن ولد او مولود علشان يقدر يفرق ما بينهم ويميز ما بينهم. لو ما فيش الصفات دي يبقى هما متطابقين نسخ من بعض، يبقى احنا مش هنقدر نفرق ما بينهم، يبقى احنا مش هنحس ان هما اكتر من اقنوم، هيبقوا بالنسبة لنا كأنهم واحد. يبقى ايه لازمتهم؟ يبقى ما لهمش لازم، يبقى واحد بس. هنا بيقول فهل نحدد بالصدفة؟ يعني ايه بالصدفة؟ يعني حادي بادي كومب زبادي، انت الاب ولا الابن؟ بيهرج يعني، دمه خفيف كيرلس. فهل نحدد بالصدفة بأن نسميه مرة الله ومرة حياة أو عديم الفساد أو غير المرئي أو الملك؟ النقطة دي هو بيوضح من خلالها إيه؟ إن لو كان أكتر من شخص إلهي مفيش ريليشن معين ما بينهم بيميزهم عن بعض، يبقى كل الأسماء تطلق على كل الأقانيم الإلهية، يبقى مش هعرف برضو أفرق ما بينهم، يبقى كأنهم بالنسبة لي إيه؟ حاجة واحدة. فيبقى إيه؟ يبقى كل اللي هو بيقوله ده بيؤدي إلى يبقى إيه لازمة إن يكون فيه تعددية؟ وإن أنت لما خليت فيه تعددية خليت فيه فروقات في الألوهية وجعلت فيه مراتب، وكأن الإله بيتأثر بحاجة خارجية بسبب الآب أو كده، يبقى أنت أصلا نقضت الألوهة لأن الإله لا يتغير. طيب هنا بيقولك ولكن هذا لا يكفي لتحديد الأقنوم، عشان كلهم يتصفوا بنفس الصفات ويتسموا بنفس الأسماء. طيب وخلي بالك في نقطة، إن هو بيقول إيه؟ إن هذه الأسماء الله، حياة، عديم، فساد، غير مرئي، الملك، دي أسماء هو بيقدر يطلقها على إيه؟ على أي أقنوم من الأقانيم. فبالتالي ده مصداق لقول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بمعنى إن الله في الحقيقة هو واحد ضمن ثلاثة، يعني معاه اتنين تانيين، لكن المسيحي بيقول عن الثلاثة الله وبيعبد الثلاثة وما بيفرقش ما بينهم. ده المعنى، يعني الآية بتوضح ضلال النصارى حقيقة عبادتهم الباطلة. يعني ربنا مش هيصف الثالوث على انه حق، بيصفه على حقيقته الباطلة، ان الله ثالث ثلاثة، واحد ضمن ثلاثة. وده معناه ايه ثالث؟ يعني هم بيعبدوا ثلاثة والثلاثة بالنسبة لهم الله، لكن الواقع ان ربنا هو ايه؟ واحد فقط من ضمن الثلاثة. فهنا بيقول لك كأن هذه الأسماء بتطلق على الأقانيم، ما فيش فرق. بيقول عن الآب الله، الابن الله، روح القدس الله، أو أي اسم من الأسماء الألوهة ما عندوش مشكلة. هنا بيقول ولكن هذا لا يكفي لتحديد الأقنوم، فلكل من الاثنين، وخلي بالك هو منفض للروح القدس خالص خالص، يمكن هيقعد خمس تجزاء هينفض للروح القدس، هيجي في آخر حوار، الحوار السادس ولا الحوار السابع هيتكلم عن الروح القدس. فلكل من الاثنين ما يميزه عن الآخر، فكيف نميز بينهما بالريليشن اللي ما بينهم دي؟ حينما نقول الآب فنحن نحدد أنه آب لأنه ولد، بيعيد نفس الكلام، والابن هو ابن لأنه بالحقيقة ولد. فيبقى احنا بنقول هو لم يلد، يعني لم يكن أبا له ابن، ولم يولد يعني لم يكن ابنا له اب، لان الاثنين بيتقال عنهم الله عند النصارى. يقال ان من اسباب نزول سورة الاخلاص ان الكفار قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، او يعني قل لنا الاله اللي انت بتعبده ده ايه. فرح قال لهم قل هو الله احد، يعني واحد، وحدانية مطلقة، ليس فيه أي نوع من أنواع التعددية أو التركيب. الله الصمد الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فبالتالي معظم العلماء قالوا الآيتين التانيين نتيجة لقول هو الله واحد الله الصمد، لم يلد لأنه ليس محتاجا لابن لأنه صمد أحد، ولم يولد يعني هو ليس ابنا محتاج لأب، وبالتالي لم يكن له كفوا أحد لأن مفيش من جنسه مولود منه أو هو أب كذا، فليس له مكافئ أو ند أو شبيه أو مساو له أو هكذا. أي شخص يقول أن سورة الإخلاص ما بتطرقعش للنصارى على أفاهم ما هوش فاهم النصرانية، ولا يمكن فاهم حتى عن سورة الإخلاص. لكن أنا أقصد تحديدا النصارى، اللي لما نيجي نقول لهم قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا عاد يقول لك هو ما اتجوزش عشان انت عبيط. افهموا بقى المشكلة، ان معظم النصارى مش فاهمين ان اب لانه ولد وابن لانه ولد، والاثنين بالنسبة لك ايه؟ الله، يتقال عنهم الله. فاحنا بنقول لك لا، قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يعني ضرب لك الصفة الأساسية بتاعت الآب والصفة الأساسية بتاعت الابن ومعنى كلمة هوموؤسيوس والوحدانية في الجوهر والمساواة ما بينهم والمكافأة والندية. ربنا يهديهم. فهنا هو علشان يميز ما بينهم لازم يحط ريليشن ما بين الاثنين. إذن خصوصيات كل أقنوم هي ما يعود إليه وإليه فقط. دي نقطة النصارى بيسموها صفات أقنومية، صفات أقنومية. والمفروض ان كل أقنوم له صفة أقنومية واحدة بس. يعني الصفة الأقنومية بتاعت الآب انه ولد. ده بالنسبة لهم. ما خلي بالك الصفات دي بتبقى إثبات مش نفي. فهو عنده الصفة الأقنومية بتاعت الآب انه ولد، والابن انه ولد، والروح القدس انه انبثق. كويس. فاحنا بنقول مفيش حاجة اسمها صفات أقنومية وصفات جوهرية، ده نصب واحتيال. اي صفة بتبقى راجعة للجوهر. انا مولود علشان جوهر الانسان، ربنا خلقني اني اكون مولود، او بشكل عام اكتسب كينونتي من اخر، لان انت هترجع لغاية ادم. طيب ما ادم مش مولود يبقى هو مش من جوهر الانسان؟ لا، الجوهر الانساني ربنا خلقه انه لا يوجد من ذاته يكتسب وجوده او كينونته من اخر. فبالنسبة لادم اكتسب وجوده وكينونته من الله، وهو ربنا اللي خلق هذا الجوهر الانساني قابل انه يوجد باكثر من طريقة، انه يوجد مباشرة من الله عز وجل زي ادم، او يبقى من شخص واحد من اب زي حواء، او من اب وام زي كل البشر، او من ام فقط زي المسيح عليه السلام. فدي طريقة اكتساب الكينونة بالنسبة للطبيعة الانسانية، هو ربنا اللي خلقنا كده، بنقدر نوجد باكثر من طريقة. المقصد ان اي صفة بيتصف بها الانسان هي راجعة لايه؟ لجوهره. ما فيش حاجة اسمها صفة اقنومية. اي صفة يتصف بها كائن ده بيبقى ناتج عن صفاته الجوهرية. فهم كأنهم عاوزين يعملوا حاجة زي نيم تاج، يلزق اسم كده على الأقنوم من بره، ملوش دعوة بجوهره، دي حاجة من بره كده. أنا هلزق عليك اسم الآب، هلزق عليك اسم الابن، هلزق عليك اسم الروح القدس. إزاي؟ ما ينفعش. أي صفة يتصف بها أي أقنوم بتبقى راجعة إلى جوهره. فأنا قلت قبل كده وبعد اكررها عشان دي مسألة مهمة، ان المفروض الاله لا يتغير. فبالتالي مفيش، يا اما هيبقى زي ما كيرولوس قال كائن دائما مش مكتسب كينونته من حد، يا اما هيبقى مكتسب كينونته من الاخر. مدام هو اكتسب كينونته من الاخر يبقى هو داخل ايه؟ ضمن المخلوقات اللي تم ايجادها من العدم. الاب فقط هو اللي يتوصف بانه لم يكتسب كينونته من اخر، لكن الاب كينونته من الابن، الابن كينونته من الاب بالولاده، والروح القدس كينونته من الاب بالانبثاق. فبما ان الابن يوصف بوصف الاب ما بيتصفش به، يبقى زي ما الاريوسين قالوا يبقى هو من جوهر اخر، حتى لو هو جوهر شبيه لكن هو من جوهر اخر، لانه طرأ عليه تغيير. ده مولود ده مش مولود، لازم يكون في فرق ما بينه هنا. فهو عاوز يقول في خصوصيات لكل أقنوم هي ما يعود إليه وإليه فقط، بينما عموميات اللاهوت تقال عن الاثنين. طبعا الاثنين أو فيما بعد لما يفتكر الروح القدس يبقى عن الثلاثة. وفي العموميات تندرج كل الكرامات التي للطبيعة. يعني عاوز يقول شوف اللاهوت ده يتصف بايه، لكن كأن اللاهوت ملوش علاقة، او جوهر الكاهن ملوش، جوهر الكائن ملوش علاقة بكيفية وجوده او كيفية كينونته. لكن احنا بنقول لا، ان الاساس في التفريق ما بين الاله والمخلوقات الكينونة. هل الاب، هل الاله يكتسب كينونته من الاخر؟ لا، المخلوقات تكتسب كينونتها من اخر. فما دام في علاقه ما بين الابن اكتسب كينونته من حد تاني، او الروح القدس اكتسب كينونته من حد تاني، يبقى ما يتحطش تحت بند الاله اللي ما بيكتسبش كينونته من اخر. ما ينفعش يفصل ما بين جوهر اللاهوت في ناحيه والكينونه في ناحيه تانيه. الكينونه ملهاش دعوه باللاهوت، ما ينفعش. زي ما جوهر المخلوق ليها علاقه اساسيه بكيفيه كينونته، ايضا اللاهوت له علاقة اساسية بكينونة الاله. كينونته ليه خصائصه الكينونة يعني وجوده. الإله هل له علة وجود ولا ملوش؟ الإله ليس له علة وجود، لكن المخلوق له علة وجود. هل بنقول ان من تعريفات جوهر المخلوق او من تعريفات، انا زي ما قلت الجوهر دي مش حاجة عايمة، احنا بنتكلم عن الكائن اللي من جوهر معين عاوزين نعرفه هو تابع لانهي جنس او انهي نوع. هل من ضمن تعريفات المخلوق هل هو له علة كينونة ولا لا؟ دي دخلة من ضمن تعريفات المخلوق. لو عرفنا انه له علة كينونة يبقى هو مخلوق، اكتسب وجوده من اخر يبقى هو مخلوق. يبقى بالتالي ايضا علشان نعرف نوع او جنس الاله دخل فيها مسألة الكينونة، هل هو له علة وجود مكتسب كيانه او كينونته من اخر؟ لو الاجابة لا يبقى هو اله، لو الاجابة ايوة له علة يبقى هو مخلوق. فنقصد ان هنا هو عاوز يفرق، عاوز يخلي النوع ملوش علاقة بكيفية الكينونة، ما ينفعش. زي ما المخلوق كيفية كينونته بتدل على انه مخلوق، ايضا الاله كينونته بتدل على انه هو الاله. ايه؟ ان هو ليس له علة وجود، هو الواجب الوجود اللي ما اكتسبش كينونته او وجوده من كائن اخر. زي فكرة اليوت كده ان هي طريقة خلقه. ايوه. طيب. فهنا عاوز المهم يعني هو عاوز يفرق ما بين صفات اللاهوت والكينونة، كيف أصبح له كينونة دي خليها على جنب ملهاش علاقة باللاهوت، ده غلط. طيب هنا المهم بيقول ولكن الخصوصيات تحدد من ناحية الذي ولد ومن ناحية الذي ولد ومن ناحية أخرى المولود. يعني دي بتفرق لنا ما بين إيه، هو أب ولا ابن ولا روح قدس، الكينونة يعني. طيب هنا هنبدأ عنوان تاني كده. الحوار الأول خلص، الجزء الأول عبارة عن حوارين، الكتاب كمطبوع يعني هما طبعين الجزء الأول في الحوار الأول والحوار التاني، واحنا قلنا ان هما سبع حوارات، فاحنا كده الحمد لله خلصنا الحوار الأول. هندخل على الحوار التاني اللي بعنوان عن أن الابن أزلي مع الله الآب ومولود منه حسب الطبيعة. هيبتدي يدخل في قصة ان كون ان الابن مولود ده مش معناه ان الاب يسبقه في الوجود، هو عاوز يثبت كده، رغم ان ده بداهة وعقليا ومنطقيا ما دام انت استخدمت صفة الولادة هذا المعنى مستقر في اذهان كل الناس. هو هيبتدي يلعب من ناحية ايه، انت بتقارن الخالق بالمخلوق، ان المخلوقات عندما تلد الوالد يكون قبل المولود، يبقى انت لما تتكلم عن ربنا هتقول يبقى ربنا زي المخلوقات. طبعا احنا هنترقع له وهنرد عليه، انت اصلا القصة عندك من الاول بتقول انت ازاي تقول ان ربنا عقيم ومخلوقاته بتولد، يبقى انت الاصل عندك ان انت بتنسب لربنا صفة المخلوق اللي هي الولادة والخصوبة، يبقى ما تجيش انت فيما بعد تقول لا احنا هننسب له الولادة بس ليس كمثله شيء، ما انت خليته مثل المخلوقات يلد، يبقى انت خرقت القاعدة دي اصلا من البداية، ما تجيش تخرق القاعدة وبعد كده لما نترقع لك على اساسها تقول لي لا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ده معناه مثلا ان الابن عقيم؟ طب ما الابن حاجة. صحيح، ما هو هيجي في يمكن هو ما تطرقش لهذه المسألة، لكن في مسيحيين تانين قرناها في العقائد المسيحية الارثوذكسية، قال لك ان لو قلنا بقى كل اقنوم هيولد يبقى احنا هنفتح الباب لايه؟ لتناسل الالهة. طب ما انت فتحت الباب من البداية، الاله لما يولد مرة واحدة زي ما يولد مليون مرة، النتيجة ايه؟ مجانسة وتعددية، تعددية في الالهة، وده ضد التوحيد، انت وقعت في المصيبة في الاول، يبقى اشمعنى يالد مرة واحدة واشمعنى ينبثق منه مرة واحدة؟ ما ينبثق منه كتير ويولد كتير، وكل اقنوم يولد كتير وكتير وكتير وكتير، وتبقوا زي غنوصيين كائنات الهية الى ما لا نهاية. لكن المهم دي نقطة هامة، ان هو اثبت صفة الولادة للاب بناء على مقارنة ما بين الأب والمخلوقات، انت ازاي تقول الأب عقيم ومخلوقاته لها خصوبة وتلد، وبعدين لما تنسب له صفة المخلوق ونقول لك طب يبقى كده الاب قبل الابن وهو ده المعنى المستقر في اذهان كل الناس، تقول لك لا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ما ينفعش، انت اصلا في الاول خليته كمثل البشر. الله المستعان. هو طبعا مش هيقدر يقول كده. ما علينا، هنا اول عنوان تحت عنوان الحوار مقدمة ظلمة المعاندين، ان المعاندين عايشين في الظلمة يعني بيقلبوا الحقائق. احنا خلي بالك لان النصارى يعرفوا وصف اللي هو يخرجهم من الظلمات الى النور، فهم على اعتقاد ان هم على الحق فيبقى هم في النور والباقي يبقوا ايه في الظلمة او في الظلمات، وبعدين لما يبقوا مسيحيين بقى ايه يخرجوا من الظلمات الى النور. انا دايما بستشهد بانجيل لوقا في الاصحاح الاول، لا في الاصحاح الاول من العدد 67 تسبيحة زكريا، بيقول مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه مغفرة الخلاص، معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. المهم بأحشاء رحمة إلهنا، بغض النظر يعني أحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. إيه؟ ده العدد رقم 79 اللي هو مقابل بالضبط يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. هنا بيقول لك ليضيء على الجالسين في الظلمة والظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. فهم عارفين يعني الأوصاف دي، فبالتالي عندهم فكرة إيه؟ إن اللي مش مؤمن إيمان صحيح بغض النظر إنه إيمانه باطل أصلاً، لكن هو بيعتقد ان ايمانه الصحيح، يبقى هو في النور والباقي ايه في الظلمة. طيب ده اقتباس واخد عنوان ولادة حقيقية من جوهر وطبيعة الاب، ده في الحوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 72 و73 كيرلس بيقول انهم يسمون كلمة الله الوحيد بالابن، وهذا صحيح. يعني هو بيتكلم عن الاريوسيين، الأريوسيين بيقولوا عن المسيح أو الكلمة إنه هو الإبن، لكن مع ذلك بينفوا إيه؟ الولادة الحقيقية من جوهر الآب يعني. فهنا بيقول إنهم يسمون كلمة الله الوحيد بالإبن، وهذا صحيح، وهم يتفقون معنا في أنه مولود، ولكنهم يتجنون على كلمة الحق حينما يقللون بعدم تقوى من مجد الإبن، ويقولون إنه من طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة الآب، وهكذا يظهر الإبن على أنه غريب عن جوهر الآب ومن طبيعة أخرى، ولا يمت بصلة ولا يمت بصلة طبيعية للذي ولده، وهكذا فحسب كلامهم لا يكون قد ولده. يعني هو كأنه بيقول عن الأريوسين، هم بيقولوا عن المسيح إنه الإبن وبيقولوا إنه مولود، لكن مفهومهم عن الولادة مش بيخليه واحد معهم في الجوهر. هم بيعتقدوا ان الولادة معناها انه اتى بالمسيح من العدم، او بيقولوا ان الاب عندما يلد ابنا الابن ده مش بنفس ازلية الاب، الاب بيكون قبل ابنه المولود، فبالتالي يبقى مدام هو له اسبقية في الوجود على الابن يبقى كان في لحظة من اللحظات الابن ده ما كانش له وجود، لان الولادة حدث او فعل يحدث في نقطة زمنية معينة. قبل النقطة دي بيبقى الأب وحده، ما كانش لسه أب، ما كانش لسه ولد ابنا. عندما ولد بقى في وجود للابن، يبقى الابن ده كان في لحظة ما كانش موجود، كان عدما، بالولادة أصبح موجود. وهو ده تعريف الخلق، إن كائنات أصبح لها وجود من العدم، ما كانش لها وجود قبل كده. وهم بيقولوا بما إن الابن مش نفس أزلية الآب، وإن الآب أسبق له، يبقى هم مش مساويين في الجوهر. يبقى أقصد ده لو ده كلام الأريوسين فعلا، يبقى الأريوسين بيوافقوا على إن المسيح يتقال عنه الابن، بيوافقوا إنه يقال عن المسيح إنه مولود، لكن تفسيرهم للولادة مختلف عن تفسير الأرثوذكس، إن الولادة عندهم نوع من أنواع الخلق وإتيان للابن من العدم. لكن الأرثوذكس ما بيقولوش كده، بيقولوا إن الولادة بتعطيه جوهر الآب، يبقى هو مستحق للعبادة زيه. الأريوسين ما بيقولوش كده، علشان كده في قانون الإيمان قالوا مولود غير مخلوق واحد مع الأب في الجوهر. دول مخطوطين مخصوص ضد الأريوسين، ما كان لازم يبينوا احنا متفقين معاهم في ان احنا بنقول ان هو مولود، لكن مش بنقول ان الولادة خلق، مولود غير مخلوق، وان الولادة دي ادت الى انه ايه، واحد مع الاب في الجوهر. طيب هنا لما بيقول وهكذا يظهر الابن على انه غريب عن جوهر الاب، المقصود بغريب عن جوهر الاب بمعنى ان ان اللي يقدم للاب ما يقدمش للابن، ده غير غريب عنه، زي ما احنا غرباء عن الاب او عن الله، بمعنى ان احنا مش في نفس مكانته، مش في نفس منزلته كده يعني. طيب فهنا بيقول ولا يمت بصلة طبيعية للذي ولده، المقصود صلة طبيعية. كان في اقتباس تاني بيقول صلة او شركة، ان الاريوسيين بينفوا صلة وشركة، فالصلة دي او اي ريليشن ما بين الاقانيم بتخلي ان في شركة ما بينهم، يعني شرك او مشتركين. لا، وفي اقتباس تاني صلة وشركة اهو، صلة وشركة اهو. ولذلك بمحاولتهم قطع كل صلة وشركة طبيعية بين الاب والابن. ده في الاقتباس اللي تحت عنوان الانسان مشابه لله. كويس، فدي نقطة في غاية الاهمية لازم نفهمها، ان الارثوذكس لما بيثبتوا ان الولادة علاقة طبيعية ما بين الاب والابن، فهم بيخلوا في ما بينهم صلة، والصلة دي معناها ان في شركة او في شيء مشترك ما بينهم اللي هو ايه، الجوهر. وده الشرك اللي احنا بنقوله. شرك يعني ايه؟ يعني اكتر من واحد ليهم الحاجة دي، مشتركين فيها. احنا بنقول فلان مشرك بالمعنى الشرعي، ان بيعطي لكائن ما لا يجب ان يعطيه الا لله، ربنا بس اللي مفروض يعطيه له الحق ده من عبادة. فانت مشرك، انت مشرك في عبادتك، بتعطي لده ولده. المسيحي مشرك في الحقيقة، انه ما لله بيعطيه لاكتر من شخص اللي هو الجوهر. فبالتالي لما هو بقى يقدم عبادة بيعطيه لأكتر من شخص، وهو معتقد ان اللي اكتر من شخص او اكتر من كائن دول مستحقين فعلا لهذه العبادة. يبقى الشرك بالنسبة له مش ظلم، لا، ده الشرك حق وعدل بالنسبة للمسيح، مبني على ان خلى فيه شركة وصلة ما بين الاقانيم الالهية، ان هم مشتركين في الجوهر، واحد في الجوهر. هذا هو الشرك. طيب هنا اقتباس تحت عنوان العقيدة الباطلة. ده كيرولوس الاسكندري، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 74، بيقول انها لعنة ان يصنعوا تمثالا ويحولونه الى شبيه بالله. الكلام ده أنا جايبه لا لشيء إلا إن المسيحي هو ده اعتقادنا فيه. إنها لعنة يعني هم مستحقين للعن والعذاب الأبدي ومطرودين من رحمة الله عز وجل. ليه؟ من نظرة المسلمين للعقيدة المسيحية إن هم جابوا المسيح المخلوق وحولوه إلى شبيه بالله. شبيه بالله يعني إيه؟ يعني زيه، يعبد مثله. هنا بيقول أن يصنعون ابنا مخلوق، جايبين مخلوق ويزينونه يعني من بره بالكرامة والمجد الساطع الذي يليق بالله. ولكن هذا كله ليس هو التمجيد الصحيح، لأنه يستند إلى أسماء ومسميات باطلة يطلقونها على الله. وفي الواقع إن القول إنه مولود وتسميته ابنا بدون أن يقال إنه ابن الله ومولود منه حسب الطبيعة لا يعني شيئا. يعني هو عاوز يقول إيه؟ المفروض إن المسيحيين الأرثوذكس عندهم الآب والابن بسبب الولادة والصلة الطبيعية والشركة اللي ما بينهم، فده مستحق العبادة زي ما ده مستحق العبادة. الأريوسيين عملوا إيه؟ راحوا لغوا هذه الصلة والشركة، فبالتالي الابن ده مخلوق لم يعد إلها مستحقا للعبادة. لكن مع ذلك بيقولوا إيه؟ بيقولوا أعطاه اسما فوق كل اسم، وبيقولوا عنه الله وهم بيعبدوه. فبالتالي هو شايف انه لعنة ان هم يخلوا مخلوق شبيه بالله او زي ربنا ويعبدوه ويقولوا عنه الله ويعطوله الاسماء الالهية. ده الواقع اللي عليه النصارى فعلا، ان المسيح فعلا مخلوق وهو ليس مستحقا للعباد. كيرلس بقى بيعيب عليهم ايه؟ انتوا يا اما تعتقدوا زينا فيبقى انتوا كده في السليم، لانه يبقى انتوا مش بتقولوا الكلام ده باطلا على المسيح، ده هو مستحق لهذه الالقاب والاسماء وهذه الكرامة والمجد، هو مستحق لهذا بسبب جوهره. يبقى ده مش باطل، انتوا مش بتتكلموا عن المسيح بالباطل، بتعطلوا حقه. فيا اما تقولوا ان هو واحد في الجوهر بيبقى انتوا كده مش بتتكلموا بالباطل، بتعطوا المسيح حقه، يا إما تبقوا على اعتقادكم ده وتمتنعوا، اللي هو تبقوا بقى بمعنى التوحيد زي الفكر الإسلامي إنه مفيش حد مستحق للعبادة إلا اللي من جوهر الألوهية، ومفيش من جوهر الألوهية إلا واحد، فيبقى بالتالي واحد بس هو اللي يبقى له هذا المجد والكرامة والألقاب والأسماء الإلهية ويعبد وهكذا. يعني هو عنده المفاهيم الصحيحة عن التوحيد، لكن المشكلة عنده ان هو مؤمن باكثر من كائن الهي مستحقين فعلا العبادة، فهو بيعتقد ان عبادته حق، لان احنا مش بنعطيهم حاجة مش حقهم، ده هم آلهة فعلا من جوهر الالوهية من جنس الالوهية مستحقين للعبادة. لكن الاريوسين وحشين بيعطوا العبادة لمن لا يستحق لانه مش من جوهر الالوهية بحسب اعتقادهم. احنا بنقول ان الاثنين على باطل. الله اكبر الله اكبر. احنا بنقول الاثنين على باطل. الاثنين على باطل ليه؟ الارثوذكس على باطل لان عقيدتهم دي غلط، المسيح مش من جوهر الالوهية وهم بيدعوا عليه ذلك وهو ليس مستحقا للعبادة، فيبقى هم كده بيعطوه ما ليس له بحق. الأريوسين على باطل من نفس وجهة نظر الأرثوذكس ان هو ليس مستحقا للعبادة، ومع ذلك انتوا بتعبدوه. طب بتعبدوه ليه؟ هو مش مستحق ليها، ما هوش من جنس الألوهية. فانا كنت حابب اوضح ان لازم المسيحيين ياخدوا في بالهم ان هم ممكن يكونوا يقع عليهم نفس الكلام، ان هم تحت لعنة وان هم حولوا مخلوق الى شبيه بالله، وان هم بيعطونه زينة خارجية، لكن ده مش حقيقة. يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا هو مولود وواحد معه في الجوهر وكذا، كل ده كلام ايه؟ اسماء كده باطلة من الخارج، لكن المسيح حقيقة ليس كذلك. هنا بيقول ايه؟ لانه يستند الى اسماء ومسميات باطلة. يعني ايه اسماء ومسميات باطلة؟ يعني مجرد اسماء لكن ملهاش محل من الحقيقة، ده مش حقيقة. فده مصداق لقول الله عز وجل في ايات كثيرة جدا جدا، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ما انزل الله بها من سلطان بمعنى ايه؟ ان ده مش حقيقي. انتوا بتقولوا ده اله وده يعبد وده من نفس الجوهر وده مولود من الله فيبقى مستحق العبادة، ده مش حقيقي، ده حاجات انتوا ألفتوها وسميتموها من انفسكم وهذا باطل. طيب هنا بقى بيوضح حتة ايه؟ انه لازم يكون عنده ضبط لعقيدته في مفهوم ان الابن مولود. ان انت زي ما احنا بنقول، انت ما تقولش انا امنت بالله وبعدين انت ايمانك ايه في الله. انا مؤمن بالله زي ما انت مؤمن بالله، انت بتكفرني ليه؟ انا مؤمن بالله، اللي هو بالنسبة للنصارى او ايا كان. لا، القضية مش انت مؤمن بالله. يعني الامثلة دي هامة ان انت تضربها للمسيحي لما تيجي تقنعه انت كافر رغم ان انت بتقول انا مؤمن بالله وانا بقول انا مؤمن بالله. القضية مش مجرد مسميات عريضة نتفق فيها لكن كل التفاصيل نختلف فيها. انا مؤمن بالله وانت مؤمن بالله، انت ايه ايمانك بالله؟ قول لي تفاصيل. هو المفروض يفهم ده لانه متعود على مثل هذه النقاشات اللاهوتية. الاريوسي بيقول له انا اؤمن ان الابن مولود، والتاني يقول لك انا اؤمن ان الابن مولود. يبقى انت كده ايمانك ارثوذكسي سليم مستقيم؟ لا، لازم تشوف يعني ايه بالنسبة لك الابن مولود. هل معناه انه جاء من العدم؟ هل معناه ان الابن سابق لو اقرب يبقى انت مش ارثوذكس. حتى لو اتفقت في العنوان الكبير ان الابن مولود، كذلك نحن نقول ان ما يكفيش المسيحي انه يقول امنت بالله كده وخلاص. يعني بغض النظر عن الشق الخاص بالايمان برسولية محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اقصد في اول نقطة شهادة أن لا إله إلا الله، يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة، أنت إيمانك إيه في الله؟ هيقول لك أب ابن روح قدس ولد مولود منبثق. أنت كافر، لأن أنا إيماني بالله أنه واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى مش مجرد الاتفاق في المسميات العريضة تخليك أنت مؤمن. طيب الاستشهاد بشعراء يونانيين مرة تانية. طيب خلينا ناخد الاقتباس ده ونقف عنده. الاقتباس اللي بعنوان الاستشهاد بشعراء اليونانيون، المفروض بشعراء اليونانيين مش يونانيون. طيب كيرولس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 74. ارميا بيقول له نعم بالصدق قلت ان الحق عزيز لدينا. يعني ان الحق عزيز لدينا، يعني انا لا اخجل من ان اقول انتم في لعنة، انتم على باطل، دي مجرد مسميات، انتم بتعطوا للمسيح مجد زائف، انتم قلكم بان المسيح مولود ملوش قيمة او لا يعني شيء مدام انتم مخلتوش واحد مع الاب في الجوهر. كذلك نحن نقول كمسلمين إن الحق عزيز لدينا، مش هندهنكم، انتوا كفار، انتوا واقعين تحت لعنة، ربنا غضبان عليكم ولو متتم على كده هتبقوا خالدين في نار جهنم، وإن اعتقاداتكم دي مبنية على باطل ومجرد أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، والمسيح حقيقة مخلوق وليس مولود من الله، وإيمانكم في الله باطل وهكذا. يعني إيه؟ يعني المفروض زي ما بشوي وغيره قال ومبادئ الدعوة الإسلامية بشكل عام، ان ما يكونش في حرج في اعلان الحق حتى لو كان هو مؤلم بالنسبة له. اي نعم احاول اعرضها له باحسن طريقة، لكن احسن طريقة دي ما يكونش فيها تمييع لعرض الحقائق. يعني ما جيش اقول له ما يطلعش تودرس ويقول بسم الله الذي نعبده جميعا، ده بينصب اللي انت بتعبده غير اللي احنا بنعبده. احنا مش بنتفق معاك في العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالمفروض ده يعلن صراحة. ده كون أنه يجي من واحد نصراني ما علينا، ده لأهداف تنصيرية. لكن ما يجيش بقى واحد مسلم في سياق دعوة يقول احنا كلنا مؤمنين بالله واحنا كلنا بنعبد نفس الإله، لا ده غير حقيقي. هو ما بيعبدش ربنا، هو ما يعرفش ربنا، هو مش مؤمن بربنا حتى لو ادعى هذا كاسم. والمفروض يبقى الحق عزيز لدينا، اعز او مفضل عندي اكتر من ان لو انا قلت له كلام ممكن يجرحه او ممكن يتضايق او ممكن يزعل او ممكن يسبب فرقة او ممكن يسبب كراهية تجاهه من ناحيتي او حاجة زي كده. لا، الحق عزيز لدينا. هنا بيقول ولكن اتوسل اليك ان تكشف لنا اعماق مفاهيمهم عن الاب والابن فان هذا بالحري سيعود عليهم بالنفع الكثير. يعني فند اقوالهم اكتر. يعني هنا راح كيرلس قال لك ايه، انا ادرك تماما ان هذا سيعود بالفائدة عليهم. وهنا يعني كمبدأ بشكل عام ان المواضيع العقائدية الهامة لازم يتم فيها التفصيل بشكل جيد ويكون المفاهيم فيها واضحة، وان ده هيعود بالفائدة علينا وعليهم حتى لو هم ظلوا كفار، لكن على الاقل يكون احنا ايه بلغنا رسالتنا وخلاص. يعني انهينا المسؤولية تجاههم وهكذا. هنا بيقول انا ادرك تماما ان هذا سيعود بالفائدة عليهم، وما دام رأيك ان هذا افضل شيء فليكن. ما دامت الحبال مرخية كما يقول الشعراء اليونانيون، لنترك الشاطئ ولنطلق الحديث كما تطلق السفينة في أعالي البحار. طبعا هنا الاقتباس كما يقول الشعراء اليونانيون ملهاش دلالة لاهوتية أو حاجة زي كده، لكن هي دخل ضمن السياق اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان كيرلس اقتبس قبل كده من شعراء اليونانيين زي ما بولس اقتبس من شعراء اليونانيين اكثر من مرة، وان الفلسفة اليونانية كانت بتدرس في مدرسة الاسكندرية. كل ده احنا بنقول كمسلمين ان الفلسفات اليونانية والمنطق اليوناني والكلام ده كله اثر بالسلب شديدا جدا جدا على عقائد الحق، وان دي من ضمن اسباب انحرافهم عن جادة الحق والصواب، وان هم اشركوا بالله وافكارهم بقت باطلة في الله عز وجل وهكذا. وان ايضا الفرق الاسلامية التي لجأت الى دراسة كتب افلاطون وكتب الشعراء والفلاسفة اليونانيين والمنطق اليوناني وهكذا، ده ادى الى انحراف في فكر هذه الطوائف والفرق الاسلامية. الاساس في القصة دي ايه؟ ان الشعراء والفلاسفة اليونانيين افكارهم في كيفية الوصول للحق ومناهجهم البحثية في كيفية الوصول للحق مختلفة عن المناهج الإسلامية السلفية في كيفية معرفة الحق والوصول إليه. فبالتالي هم كانوا دايما بيضعوا قواعد معينة عقلية معينة وبعدين ثبتوا عليها إلى الأبد آمين، فبقى كل شيء بيقاس بحسب هذه القواعد العقلية المنطقية اللي وضعها الشعراء. لكن احنا ما مش زيهم، احنا لينا قواعد إلهية ربانية هي اللي بتعرفنا ازاي نصل الى الحق، وبعدين بعد ما نصل الى الحق عندنا قواعد اخرى الهية ربانية في كيفية متابعة الحق وكيفية طاعة الله عز وجل وهكذا. فالمهم يعني احنا كده نكتفي بهذا القدر. هيبتدي يدخل في موضوع من اهم المواضيع، مسألة استعمال لفظ اجنيتوس غير مولود. ان الأريوسيين كانوا بيقولوا عن الآب إن الآب بيوصف بأنه أجنيتوس، وإن هذه الصفة تعبر أو تعرف جوهر الآب، لكننا لا نستطيع نقول عن الإبن إنه أجنيتوس أو الروح القدس إنه أجنيتوس. أجنيتوس يعني غير مولود، أو بالأدق أجنيتوس. جنيتوس دي من كلمة جينوماي اللي هي زي إجينيتو، يعني غير صائر، يعني محدش صيره، محدش أوجده، ليس له علة. أجنيتوس يعني ليس له علة، غير معلوم. هيبتدي يتكلم من الأريوسيين ابتدوا يستخدموا الكلمة دي في بيان عدم مساواة الأب والابن في الجوهر. وهنتكلم في النقطة دي وهنشوف الأريوسيين وقعوا في أنهي مشاكل لما جم يعرضوا الكلام ده فكيرولوس طرقع لهم، ونبتدي إيه نعرضه في قالب إسلامي أدق وأكمل بحيث أن لا يتم انتقاده أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.